لعل أبرز وأسوأ ما شهدناه في عام 2020 هو جائحة فيروس كورونا، لكن ما لا يعلمه الكثيرون هو أنه بينما كان العالم يتعامل مع هذه الجائحة، كان في الوقت نفسه على شفا جائحة أخرى من نوع آخر، وهي الجوع. نعم، العديد من الدول حول العالم كانت مهددة خلال العام الجاري بمواجهة المجاعات، مع ارتفاع أعداد الرجال والنساء الذين يكافحون بشكل يومي لتوفير وجبة مغذية لأطفالهم في عالم ننتج فيه ما يكفي من الغذاء لإطعام الجميع. لكن وللأسف الشديد، لا تبدو الصورة في العام القادم مشرقة أو تدعو للتفاؤل، إذ حذر ديفيد بازلي رئيس برنامج الغذاء العالمي من أزمة غذاء حادة سيشهدها العالم خلال عام 2021، داعياً الحكومات إلى ضخ المزيد من الأموال لتمويل البرامج الإنسانية التي من شأنها أن تخفف من حدة هذه الأزمة. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، سنلقي الضوء على موضوع القضاء على الجوع وسوء التغذية، الذي يمثل أحد أهم التحديات التي تواجهها البشرية في عصرنا الحالي، خاصة في ظل التحذيرات الأخيرة حول ما ستحمله لنا سنة 2021. أهلا بكم. بعد حصول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على جائزة نوبل للسلام لعام 2020، نشر القائمون على البرنامج في أول تعليق بعد نيل الجائزة تغريدة عبر موقع تويتر، أكدوا فيها أن السلام والقضاء على الجوع أمرين متلازمين، في إشارة إلى أن عدم كفاية الغذاء أو كون الغذاء الموجود غير صحي، فإن هذا لا يتسبب فقط في معاناة الناس وسوء حالتهم الصحية، بل إنه يؤثر أيضاً على الأوضاع الأمنية ويبطئ من وتيرة التقدم في العديد من مجالات التنمية كالعمل والتعليم. رئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بازلي أشار في مقابلة مع وكالة أسوشييتد بريس إلى أن جائزة نوبل للسلام أعطت وكالة الأمم المتحدة ضوءاً ومكبراً صوتياً لتحذير قادة العالم من أن العام المقبل سيكون أسوأ من العام الحالي، وذلك بسبب نقص التمويل، محذراً من مجاعة مؤكدة في حال لم تتحرك الحكومات بشكل سريع. وأشار بازلي إلى أنه قام بتحذير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شهر أبريل نيسان الماضي، في الوقت الذي بدأت فيه جائحة كورونا بالانتشار حول العالم، وفعلت ما فعلته من تأثيرات إنسانية وصحية واقتصادية، وقال: تمكنا من تفادي مشكلة الجوع في العام الحالي لأن قادة العالم استجابوا بالمال وحزم التحفيز وتأجيل الديون، لكن جائحة فيروس كوفيد-19 تعود مرة أخرى الآن، وتستمر العديد من الاقتصادات حول العالم بالتدهور، خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في ظل موجة إغلاق أخرى. لكن رئيس برنامج الغذاء العالمي أكد في تصريحاته الأخيرة أن الأموال التي كانت متاحة في عام 2020 لن تكون متاحة في 2021، لذلك يحاول برنامج الأغذية العالمي استخدام جائزة نوبل التي حصل عليها لمقابلة القادة بشكل شخصي والتحدث إلى البرلمانات ونشر التوعية بين أصحاب السلطة والقرار. وكان رئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بازلي قد صرح في شهر نيسان أبريل الماضي بوجود 135 مليون شخص يواجهون مستويات مختلفة من أزمة الجوع، كما أظهر تحليل لبرنامج الأغذية العالمي بعد فترة أن جائحة فيروس كوفيد-19 يمكن أن تدفع ب 130 مليون شخص إضافي إلى حافة المجاعة بحلول نهاية العام الجاري. وبينما تشير التقديرات إلى أنه تم تجنب المجاعة هذا العام، إلا أن أعداد الأشخاص الذين يواجهون مستويات أزمة الجوع يرتفع إلى 270 مليون شخص. ووفقاً لتحليل مشترك أجراه برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي، فإن 20 دولة من المحتمل أن تواجه ارتفاعات محتملة في انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، الأمر الذي يتطلب اهتماماً عاجلاً. ضيف حلقة بودكاست في 20 دقيقة لليوم هو السيد مجيد يحيى، مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الإمارات العربية المتحدة، وممثل البرنامج لدى دول مجلس التعاون الخليجي. شهد عدد الجياع في العالم ارتفاعاً متزايداً بشكل مخيف خلال الخمس سنوات الماضية، إذ يعاني ما يقارب 690 مليون شخص من الجوع في عام 2019، بزيادة قدرها 10 ملايين نسمة بمقارنة بعام 2018، وبنحو 60 مليون نسمة خلال فترة الخمس سنوات الماضية. بالإضافة إلى ذلك، فقد عانى أكثر من 135 مليون شخص في 55 دولة من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال 2019، وتشير تقديرات البرنامج إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى حوالي 270 مليون شخص بنهاية العام الراهن بسبب استمرار النزاعات المسلحة وتفاقم الظواهر الطبيعية واستمرار التداعيات الاقتصادية الوخيمة لجائحة كورونا. وحذر برنامج الأغذية العالمي من تدهور الأمن الغذائي في 20 دولة ومنطقة تشكل النقاط الساخنة للجوع وانعدام الأمن الغذائي بالعالم، وتتمثل هذه الدول والمناطق المعرضة بشكل خطير للتدهور السريع في مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة في أفغانستان وبوركينا فاسو والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وهايتي ومالي ومناطق من الموزمبيق والنيجر ومناطق في نيجيريا وسيراليون والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن وزيمبابوي ولبنان. على سبيل المثال، تشير تقديراتنا إلى أن هناك 22 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في جمهورية الكونغو الديمقراطية، هو أكبر عدد مسجل على الإطلاق لبلد واحد. وبشكل خاص، فإن الحالة في بوركينا فاسو وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان واليمن تدعو إلى القلق. استعد هذه الدول الأربعة من أكبر بؤر الجوع في العالم الآن. ففي جنوب السودان يقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية لحوالي 5 ملايين شخص من خلال التحويلات النقدية والوجبات المدرسية وبرامج التغذية. أما بوركينا فاسو فقد سجلت أكبر زيادة في عدد أشخاص الذين يعانون من الجوع المفرط، الذي ارتفع بثلاث أضعاف تقريبا بالمقارنة مع عام 2019، مدفوعا بتفاقم النزاع والنسوح وتأثيرات جائحة كورونا. يقوم البرنامج بتقديم المواد الغذائية والنقدية والمساعدات التغذوية إلى أكثر من مليون شخص، بما في ذلك النازحين والأسر المضيفة والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. وفي نيجيريا يقدم برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية والنقدية والتغذوية لمئات الآلاف من الأشخاص. وفيما يخص اليمن تحديداً، حذر رئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بازلي ومسؤولان أمميان أمام مجلس الأمن الدولي، حذروا من تفاقم الأزمة في هذا البلد الذي بات على شفير المجاعة. وخلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن عبر الفيديو، قال بازلي إن أضواء التحذير بشأن المجاعة في اليمن تومض ليس باللون الأصفر بل بالأحمر. في اليمن يعمل البرنامج على تقديم المساعدات الغذائية الطارئة إلى حوالي 13 مليون شخص، من بينهم 1.7 مليون طفل وأم وآخرين يعانون من سوء التغذية، بالإضافة إلى 950 ألف طفل في المدارس الذين يعتمدون بشكل أساسي على برامج التغذية المدرسية التابعة للبرنامج. في هذه الدول والمناطق المعرضة للمجاعة، في حال شهدت مزيدا من التدهور خلال الأشهر المقبلة، إذ يعاني بعض من سكان هذه المناطق الساخنة الأربعة من حالة جوع خطيرة، وقد يؤدي التصعيد في النزاعات والتدهور الاقتصادي وتزايد الظواهر المناخية القصوى، بالإضافة إلى جائحة كورونا والتهديدات العابرة للحدود مثل الجراد الصحراوي ومحدودية إمكانية وصول المساعدات الإنسانية بشكل أكبر، إلى تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية بالنسبة لسكان هذه المناطق، مما ينذر بخطر حدوث المجاعة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأوضاع الغذائية في هذه المناطق. فقد يشهد العالم تفشي أول حالة مجاعة بعد إعلانها لآخر مرة في عام 2017 في أجزاء من جنوب السودان. تعد مرحلة المجاعة الكارثة الإنسانية هي الأشد حدة من بين المراحل الخمسة التي يستخدمها النظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي من أجل تحديد مدى تصاعد مستويات انعدام الأمن الغذائي. وعندما تعلن هذه المرحلة الحادة، فذلك يعني أن السكان قد بدأوا بالفعل يموتون جوعا. في عام 2011 عانت الصومال من مجاعة أودت بحياة 260 ألف شخص، وقد تم الإعلان عن المجاعة في شهر يوليو، في حين أن معظم المتضررين كانوا قد قضوا حتفهم بالفعل قبل ذلك بحلول شهر مايو. لا يمكننا أن نسمح بتكرار ذلك. أمامنا خيار واضح، إما اتخاذ إجراءات عاجلة اليوم، وإما تحمل خسارة فادحة في الأرواح. كل هذه حقائق ووقائع دفعت برنامج الأغذية العالمي إلى دق ناقوس الخطر، منذرا بكارثة إنسانية أكثر من مرة هذه السنة. أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كانت أولها في أبريل، ثم في شهر سبتمبر، وبعدها خلال الأسبوع الماضي. فبينما يحاول العالم التعامل مع جائحة كورونا، يوشك على الدخول في جائحة جوع قد يؤدي إلى مجاعات متعددة ذات أبعاد لا متناهية في غضون بضعة أشهر فقط، إذ لم يتم اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لذلك. ففي ظل عودة انتشار الفيروس واستمرار تداعياته الاقتصادية خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فإن القدرة المالية التي كان يتمتع بها العالم قبل الجائحة، والتي ساهمت في توفير التمويل الإنساني خلال عام 2020، لن تكون متاحة في عام 2021. لذلك فإننا قد نكون أمام أزمات غير عادية خلال الأشهر القادمة، إذ لم تتضافر الجهود لتوفير ما يلزم من دعم وتمويل. يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 15 مليار دولار في العام المقبل، منها 5 مليار دولار فقط لتفادي المجاعات المحتملة، و10 مليار دولار لتنفيذ البرامج الإغاثية للبرنامج، بما في ذلك المساعدات الغذائية العامة، برامج التغذية المدرسية، وبرامج مواجهة سوء التغذية. وبحسب دراسة أعدها برنامج الأغذية العالمي قبل جائحة فيروس كورونا، يتخطى عدد اليمنيين الذين يواجهون في العام الحالي انعداماً حاداً للأمن الغذائي 17 مليوناً من إجمالي التعداد السكاني للبلاد المقدر بنحو 30 مليون نسمة، ولا يزال أكثر من 3 ملايين شخص نازحين، بينما يحتاج 24 مليون آخرين، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة. وفق الأمم المتحدة التي أكدت مراراً أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حالياً. تعتبر الأزمة في اليمن أسوأ أزمة جوع في العالم، وهي أزمة نتجت عن أكثر من نصف عقد من الصراع وتواصل المواجهات المسلحة، وبما إنها أزمة التي من صنع الإنسان فإن لها حل من صنع الإنسان أيضا. ويلعب برنامج الأغذية العالمي دورا رئيسيا في هذا الحل اليوم من خلال توفير المساعدات الغذائية الطارئة لما يقرب من نصف سكان اليمن والعمل على كسر حلقة الصراع والجوع. غير أن تصاعد النزاع بين أكثر من 40 جبهة وارتفاع تكلفة الأغذية الأساسية لتصبح أعلى من أي وقت مضى وفقدان العملة 25% من قيمتها في عام 2020 وحده ونحو 70% من قيمتها مقارنة بما كانت عليها قبل الحرب وقرب نفاذ احتياطات البلاد من العملات التي قد تحول دون تمكن اليمن من استيراد الموارد الغذائية يهدد بتعريض الملايين من سكان البلاد للمزيد من الجوع. نحن إذن بصدد العد التنازلي نحو وقوع كارثة في اليمن، إذ يعاني الشعب اليمني منذ سنوات عديدة من الجوع وسوء التغذية اللذين أحجمهما النزاع وزاد من تفاقم معاناة اليمنيين، خصوصا في ظل العنف المتصاعد والانهيار الاقتصادي المتزايد وتراجع قيمة العملة وجائحة كورونا. وتجر الإشارة إلى أن اليمن من أكثر بيئات العمل تعقيدا في العالم، وأن الأوضاع في اليمن قد تدهورت إلى أسوأ مما كانت عليه في عام 2018، حيث يعاني أكثر من 20 مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج 13 مليون شخص إلى مساعدات غذائية من برنامج الأغذية العالمي لتلبية احتياجاتهم اليومية، ويتعرض 3 مليون شخص آخرين لخطر تفشي الجوع مع انتشار جائحة كورونا في جميع أنحاء اليمن دون رادع. وفي عام 2020 ناشد برنامج الأغذية العالمي الجهات المانحة بتقديم 2.5 مليار دولار للاستفادة من مكاسب الأمن الغذائي التي تحققت في عام 2019، وقد تم توفير نصف هذا المبلغ تقريبا لاستجابة برنامج الأغذية العالمي هذا العام، بما في ذلك مساهمة بقيمة 138 مليون دولار أمريكي قدمتها مؤخرا المملكة العربية السعودية. وتبلغ متطلبات التمويل العاجلة للأشهر الستة القادمة أكثر من 500 مليون دولار أمريكي، مع الحاجة إلى 150 مليون دولار حتى نهاية هذا العام وحده. ومن المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات على المساعدات الغذائية في الربع الأخير، إذ لم يحصل البرنامج على تمويل إضافي. سبق أن دق البرنامج ناقوس الخطر بخصوص الأمن الغذائي في اليمن في عام 2018 ومرة أخرى في عام 2019، حيث حذر من كون 12 مليون شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة، واستجاب العالم حينها للنداء العاجل الذي كنا قد أطلقناه، وتمكننا من إنقاذ اليمن من السقوط في براثن المجاعة وأنقذنا الأرواح، إلا أن الوضع عاد الآن أكثر خطورة من قبل، وعادت معاناة المدنيين أشد وأكثر من أي وقت مضى. ومع أن العالم قد أحرز حتى الآن تقدما كبيرا في الحد من الجوع بعد تقلص عدد الجياع بنحو 300 مليون شخص عما كان عليه في بداية التسعينيات، لكن الطريق يبدو أنه لا يزال طويلا. وإذا كنا نريد أن نرى عالما خاليا من الجوع بحلول 2030، فهناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكذلك الأفراد. المجتمع الإنساني أمام مسؤولية أخلاقية لتفادي هذا الوضع وإنقاذ ملايين الأرواح، خاصة في عالم ينتج أكثر مما يحتاج إلى الغذاء. كلنا مجتمعات وأفراد يمكننا المساهمة وإحداث التغيير. كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن التحذيرات التي أطلقها رئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي حول موضوع أزمة الجوع ونقص الغذاء التي سيشهدها العالم في 2021. شكرا لكم على الاستماع إلينا، ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.